السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. درسنا لا يزال في كتاب الصوم وفي علم الفقه، ولكن هناك كلمتين أو مسألتين أريد أن أنبه عليها وأذكر بها مرة ثانية، وإلا فقد سبق الكلام عليها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الأولى أن الاعتكاف كما علمنا سنة وتطوع وعبادة من أفضل العبادات والقربات، ولا سيما في هذه الليالي المباركة وفي هذا المسجد المبارك. ولكن كما ذكرنا أن بعض الشباب هداهم الله مجتهدون حريصون على الاعتكاف، ولكنهم لم يعطوا الاعتكاف حقه ولم يأتوا بالصفة التي ينبغي أن يكون على الاعتكاف عليها، وذلك أنهم جعلوا الاعتكاف كأنه نزهة ومكان تجمع للحكايات والقيل والقال والضحك والأكل والشرب والتفسح، وكأنه فرصة التقاء. والاعتكاف كما تعلمون خلوة بالله وعزلة عن الناس، إلا في الأمور التي لا بد منها كصلاة الجماعة أو زيارة خفيفة لبعض أهله، يعني يزورونه ويسلمون عليه دون إطالة ودون إشغال، كما كان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعضهن تزوره. وإلا فكان عليه الصلاة والسلام يتخذ حجرا ينعزل به عن الناس. وأما إذا كنا نجتمع للقيل والقال والأكل والشرب والقهوة والشاهي والمكالمات بالجوالات وغير ذلك، ما هذا صورة اعتكاف جديد، هذا لون، والاعتكاف المشروع لون آخر. فالواجب على الإنسان أن يغتنم الفرصة في بقية الشهر المبارك، فقد أزف رحيله وقلت أيامه وكأننا به وقد ودعنا، شاهدا لنا أو شاهدا علينا. فلنغتنم الفرصة من وفقه الله للاعتكاف، فليعطي الاعتكاف حقه ولا يستحي أو يجامل فتأخذه المجاملات والمداهنة في شيء يضره ويفسد عليه عبادته. المسألة الثانية أن حجز المكان في المسجد سواء من المعتكفين أو غيره أمر غير مشروع، ولا يجوز أبدا أن يحجز الإنسان مكانا له أو لغيره إلا في حالة واحدة، لو خرج يتوضأ يعود إلى مكانه هو أحق به. أما أن نحجز له وهو في علم الله ما ندري متى يأتي أو يذهب إلى بيته يسرح ويمرح، أو للسوق أو نحو ذلك ويحجز بعضنا لبعض، فلا، من سبق إلى مكان فهو أحق به. فعلينا أن نتق الله ونعرف أن المسجد ليس ملكا لأحد، هذا مكاني وهذا مكاني منذ زمن، لا، ما عندك في صك وليس عندك استمساك بأن هذا المكان لك، إذا أتيت إليه وجلست فيه فهو مكانك، أما إذا فارقته وتركت فيه سجادة وذهبت أو وكلت صاحبك يمسكه فأنت آثم وهو آثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فليعلم ولنتق الله ولا نحتقر شيء، والحق أحق يتبع. أنت لو أتيت ووجدت مكانا محجوز وأنت تريد التقدم تجد في نفسك حرج على هذا الإنسان الذي حجز المكان وهو لم يأتي إليه وتريد أن تجلس به، إذن على الإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، اعمل للناس الذي تريد أن يعملوه لك. وعلى كل حال كما قلنا المسجد ليس ملكا لأحد، من سبق إلى مكان فهو أحق به. المسألة الثالثة أن بعض الناس الذي سمع في حديث أن الإنسان إذا جلس في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان بعدل حجة بعمرة تامة تامة، فنعم الثواب العظيم بعمل قليل لمن وفقه الله. ولكن الحديث يقول جلس يذكر الله، ما جلس للقيل والقال والضحك والحكايات. إذا كان تجلس إلى جنب صاحبك وتتحدث معه تظن أن الحديث ينطبق عليك فلا، الحديث يقول جلس يذكر الله، ما قال جلس في المسجد فقط، لا، جلس يذكر الله، وذكر الله ليس له حد، وأعلى الذكر وأفضله كلام رب العالمين، تتلو القرآن، تسبح، تهلل، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تدعو ربك، هذا هو ذكر الله. أما تتحدثون حتى يذهب الوقت كأنكم يسلي بعضكم بعض ثم تعتقد أنك أديت السنة، لا، ما أديت السنة، أنت في جانب والسنة في جانب. المسألة الرابعة مسألة الجوالات التي آذت الناس وأشغلتهم في صلاتهم وفي مصلاهم، علينا أن نتق الله ونقفلها إذا دخل المسجد، وبعضها أخبث من بعض، إن قلت جرس فالجرس معروف أنه في الحديث لا تصحب الملائكة قوما معهم كلب أو جرس، وإن قلت موسيقى فهي أخبث ولا سيما في المسجد. فعلى كل حال بإمكان الإنسان يجعل نغمة ليس فيها منكر ثم إذا دخل المسجد يتق الله ويغلقه حتى لا تشغل نفسك ولا تشغل غيرك، هو نعمة إن استعملناه بما ينفع ويفيد، وإلا فيكون وزر، يكون إثم، ما شكرت النعمة بل وضعتها في غير موضعها، آذيت الناس وأشغلت نفسك. نسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجع إلى درسنا وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة النضويان غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب منار السبيل في كتاب الصيام كتاب الاعتكاف، قال هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة. قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. نعم، الرب عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف كما سمعنا سنة وطاعة لله عز وجل خالصة، ولكن هي لزوم المسجد لطاعة الله والاشتغال بالذكر، فلا تجعله إما للحكايات أو للنوم وضياع الوقت وكأنك تغتنم الفرصة بأن تغيب عن بيتك وأهلك باسم الاعتكاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في أول الشهر العشر الأوائل العشر الأولى طلبا لليلة القدر، فلما لم يتبين أنها فيها اعتكف العشر الوسطى، ثم أيضا لم يتبين أنها فيها، فتبين له وثبت عنده عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأواخر، فاعتكف فيها ولازم الاعتكاف حتى توفي عليه الصلاة والسلام، كل سنة يعتكف في العشر الأواخر، إذا دخلت العشر شد المئزر وطوى فراشه وأحيا ليله واعتزل الناس إلا للضرورة، هذا هو الاعتكاف. ليس الاعتكاف مكان زيارات وتجمعات وحكايات ومكالمات، بل سمعت والله أعلم أن بعض الشباب يأتون بالورق يلعبون محل الاعتكاف يتسلون بعض الوقت. على كل حال، إن حصل هذا ولم يحصل ونرجو أن لا يكون حصل، فنكرر ونقول يجب على المعتكف أن يحقق ما اعتكف ما جلس من أجله حتى إن شاء الله لا يخسر وقته ولا يبطل عمله ولا يؤدي صورة بدون فعل. والاعتكاف ليس له وقت محدد، يعني لو اعتكف يوم أو ساعة أو قليل أو كثير، المهم أنه نوى الاعتكاف ولازم المسجد واشتغل بذكر الله حسب نيته، والمعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان الضرورية، حتى زيارة المرضى وتشييع الجنائز ليست مشروعة في حقه، فلو دخل البيت للضرورة لقضاء حاجة الإنسان وفي البيت مريض يسأل عنه سؤال، مع أنه ولله الحمد للمعتكف في هذا المسجد ما يحتاج إلى البيت من أجل الوضوء وحاجة الإنسان الضرورية. أما الطعام فإن تيسر من يأتي به له طيب، وإلا يخرج ويتناول الطعام بسرعة ويرجع. أما لو نذر نذر اعتكاف فيكون واجب، أما هو في الأصل فهو سنة، ولكن سنة يجب أن تؤديها على الصحيح. ليس معنى إذا قلنا سنة أن نتسامح بكل شيء، لا. يقول بعض العلماء إذا اشترط الإنسان، يعني نوى الاشتراط في نفسه أنه له حق بأن يخرج لزيارة المريض أو تشييع جنازة، فإن له ذلك إذا اشترط ذلك عند دخوله الاعتكاف المعتكف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب بالنذر. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الإنسان فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. لأن النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، فإذا ألزمت نفسك به لزم. وسائر النوافل إذا نذرتها وجبت. لو قلت علي نذر أن أعتمر في هذا الشهر وجب عليك أن تعتمر، علي نذر أن أختم القرآن بليلة وجب. أي قربة إذا نذرتها طاعة لله وجبت. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن هل النذر مستحب؟ لا، إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس هو الذي يأتيك بما تريد، ولكن ربما بعض الناس يرى أنه ما يسيطر على نفسه ويقيدها إلا بالنذر، لكن ربما تحرج نفسك حينما تنذر شيء، وربما تحمست وشققت على نفسك بنذر ثقيل، ثم تذهب وتبحث عن الرخص والفتاوى التي تخلصك من هذا النذر. لا أصل لا تنذر، لا تنذر، وإلا إذا نذرت فأوفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فضل الصحابة والقرون المفضلة قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، ثم يجي قوم ينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون، فلا تكن منهم. نعم. قال: وشرط صحته 6 أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات. هذا معروف، جميع العبادات أساسها العقل والإسلام، لأن الكافر عمله مردود وإن عمل أي عمل، والمجنون مرفوع عنه القلم، والصغير أيضا مرفوع عنه القلم حتى يبلغ. نعم. قال: وعدم ما يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. نعم، ما تدخل المسجد وعليك جنابة، بل عليك أن تتطهر، لأن الواجب أن يكون الإنسان في المسجد على أكمل هيئة. كيف تجلس في المسجد وأنت جنب وقد لا تقربك الملائكة وأنت على جنابه، فعليك أن تتطهر حتى لو احتلمت وأنت نائم في المسجد وأنت معتكف، من حين ما تشعر تخرج وتغتسل. نعم. قال: وكونه بمسجد لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، لأن الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجماعة هذا شرط، وإلا فلا. وإن كان في مسجد تقام فيه الجمعة فذلك أكمل وهو الأحسن، من أجل الإنسان ما يضطر إلى الخروج من أجل الجمعة. فإذا اعتكفت في مسجد تقام فيه الجمعة فهذا أفضل وأكمل، من أجل أن تكون ملازما لمعتكفك ولا تضطر إلى الخروج من أجل الجمعة. وكلما كان المسجد أفضل فهو أكمل. وقد يعتكف الإنسان ليلا بدون النهار إذا كان الإنسان ما يستطيع، يعني على حسب النية. فعمر رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، ليلة، الليلة معروف ليس فيها صيام. قال: أوفي بنذرك. نعم. قال: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. نعم، يعني هذا أيضا من الشروط هو ترك الخروج لما لا فائدة منه أو لما ليس له ضرورة، بل تحرص كل الحرص على تقليل الخروج ما أمكنك. ولذلك نقول: اعتكافك في مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة هذا هو المشروع والأفضل، ولا سيما في المساجد المفضلة كالحرمين. فهذه تجمع لك بين الحسنات كلها: فضيلة المسجد وإقامة الجمعة والجماعة. نعم. قال: ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام، لعموم الخبر عند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا، فزيادته كهو في المضاعفة. وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى: هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا. لا، على كل حال هو مسجده عليه الصلاة والسلام، لأنه لو اقتصرت الفضيلة على مسجده السابق الأول انحرم منه معظم الأمة، وربما حصل مشاكل من أجل أن يحصل الإنسان على مكانه في المسجد. لكن المسجد إذا وسع وزيد فيه فالفضيلة إن شاء الله تشمله، ما دام أنه تبعا للمسجد في جميع الأحوال. أما الساحات الخارجية فنعم، ما نستطيع أن نحكم عليها قطعا، ولكن نقول إذا ازدحم المسجد وامتدت الصفوف متصلة فالجماعة إن شاء الله لا شك أنه يحصل عليها. أما عند فضل المسجد ما نستطيع أن نحكم عليه، لأنه ليس بالمسجد. ويروى لعله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو بلغ هذا المسجد صنعاء فهو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ومنه سطحه، لعموم بقوله في المساجد. ما في شك، ما اتصل به من سطح أو بدرون تحت كله تبعا للمسجد ما دام أن أبوابه وأسواره الأصلية الأساسية تشمله فهو من المسجد سواء أعلى أو أسفل. نعم. قال ورحبته المحوطة. قال القاضي إن كان عليها حائط وباب. نعم إذا كان عليه حائط وباب فهي تبع له وإلا فتعتبر ساحة له توسعة حرما له ما كما قلنا إن ضاق المسجد واتصلت فيها الصفوف فالمصلي فيها يدرك فضل الجماعة. أما أنه يقصد مثل ما يشاهد بعض الناس نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من الحرمان يأتون مع الأذان وربما قبل الأذان ويفرش سجادته ثم يجلس خارج المسجد ما يدري أنه انحرم من فضيلة المسجد وهو قادر عليها وليس في زحام ولا مانع ولا شيء إلا أنه فعل ما أملته عليه نفسه إما أنه مستعجل يريد خروج وإما أنه يريد الهواء خارج يعني الجو المكشوف أو عاد الله أعلم بالمقصد إلا أنه انحرم من حيث لا يشعر. نعم. قال ومنارتها التي هي أو بابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له. نعم يعني منارته تبعه ما دام متصلة به فالمنارة تبعه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن عين الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كما نذر صلاة غير المساجد الثلاثة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا غير الحج. وأفضل المساجد المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لحديث أبي هريرة قال فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدهما لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام ومن نذر الأقصى أجزأه في الثلاثة لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأل فقال شأنك إذن رواه أحمد وأبو داود. يعني أن المساجد غير الثلاثة لا يتعين عليك حتى لو أنك نويت أو نذرت أنك تعتكف أو تصلي في المسجد الفلاني في أقصى المدينة أو في آخرها أو في بلد آخر فيكفيك أن تصلي في أي مسجد إذا كان مسجد غير مساجد الثلاثة. أما إذا نذرت فاضلا يعني من المساجد الثلاثة فلا يجزئك إلا إما به أو بما هو أفضل منه. إذا كان من المساجد الثلاثة الحرام أو هذا المسجد أو الأقصى إذا نذرت صلاتك في واحد منها أجزأك المكان الذي عينت والمكان الذي أفضل منه وأما دونه فلا. كما سمعتم الرجل لما قال أنه نذر أن يصلي في المسجد الأقصى قال صلي هنا في المسجد الحرام أنت فيه مكان أفضل منه فكرر عليه مرارا فلما رآه لم يقتنع قال شأنك إذن. هو أخبره عليه الصلاة والسلام بما يجزئه وما هو أسهل له. فلو نذرت أنك تعتكف في المسجد النبوي أو نويت ثم بدا لك أن تذهب إلى البيت الحرام؟ قلنا نعم، أنت الآن في أفضل، لكن لو نذرت في المسجد الحرام ما يجزئك أن تكون في المسجد النبوي، يعني البيت الحرام أفضل. نذرت في المسجد الأقصى أجزأك أن تصلي، أن تكون فيه سواء اعتكاف أو صلاة، وفي المسجد النبوي وفي المسجد الحرام لأنها أفضل منه، أفضل من المسجد الأقصى. هكذا. أما المساجد الأخرى فهي سواء، لو نذرت تصلي في أي مسجد عينت هذا المسجد جاز أن تفعل ذلك في أي مسجد، لأن المساجد ليس لها فضل على غيرها، بعضها ليس بعضها أفضل من بعض حتى نقول لا بد أن تكون في هذا المسجد. الله عز وجل ما قصر العبادة على مكان معين، بل تعبده في أي مسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود، وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. نعم، هذا سمعناه أكثر من مرة، أن الخروج من المسجد للمعتكف يبطل اعتكافه إلا للضرورة التي لا بد منها، من أكل ليس عنده من يأتيه به، أو حاجة الإنسان الضرورية والوضوء. وكل ما فعلت ما يقلل خروجك فهو أفضل لك. نعم. قال: وبنية الخروج ولو لم يخرج، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. يعني لا تنوي أنك ستخرج ما دام أنك في المسجد وليس هناك ضرورة، لأن النية قد تؤدي حكم المنوي، فابق على نيتك في بقائك في مكانك في معتكفك ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. قال: بالوطء في الفرج، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، نص عليه. وروى حرب عن ابن عباس رضي الله عنه: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. نعم، لأن الله عز وجل صرح بذلك: ولا تباشرهن، يعني النساء، وأنتم عاكفون في المساجد، ما تذهب إلى بيتك بحجة أنك ستريد أن تتوضأ، فإذا رأيت زوجتك قضيت حاجتك منها يكون اعتكافك قد انتقض وتبدأ من جديد، السابق انتهى، فإن أحببت ترجع من جديد وإلا فأنت حر. يعني ليس في إثم ما دام الاعتكاف ليس بواجب، يعني لم تنذره نذر، ما دام انه نفل فلو أبطلته بطل ولا إثم عليك، ولكن يا الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. إذا شرعت بأمر لله فاحرص على كماله وتمامه، إنما هي أيام معدودة. نعم. قال: وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، لعموم الآية. كذلك، لو باشرتها وقبلتها ولاعبتها ثم أنزلت نفس الشيء، يعني فسد اعتكافك لأنك خالفت الآية ولم تمتثل أمر ربك عز وجل. نعم. قال: وبالردة، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. الردة تبطل جميع الأعمال. الإنسان إذا كفر بعد إسلامه والعياذ بالله بطل جميع عمله، ما دام لأن الإسلام شرط في صحة جميع الأعمال، وأما الكفر فلا يصح منه أي عمل، أي عمل مع كفر لا يقبل ولا ينفع صاحبه بشيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ما نقيمه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. سواء أشرك بمعنى أنه دعا وثنا أو أنه أشرك بمعنى أنه ترك الإسلام وأفعال الإسلام وذهب إلى ملة الكفر فهو مشرك لأنه عبد الشيطان في ذلك. ليس من اللازم أن يركع ويسجد لصنم معين، لا، ضاعتك للشيطان في ترك دينك والعياذ بالله هذا هو الردة وهذا هو الكفر وهذا هو الشرك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، تسمى مشرك أو تسمى كافر كله سواء. نعم. قال وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد. إيش هذا؟ السكر. السكر؟ نعم. هذا والعياذ بالله محرم في الرخاء والشدة وليس فيه وقت مباح، بل من شرب قليلا وكثيره يسكر فقد ارتكب الكبيرة وهي كبيرة الإسكار. فمن باب الأولى يزيد التحريم والإثم إذا كان معتكفا، وسواء كان شربا أو شما أو أكلا لهذه المخدرات والمفترات والمسكرات كلها سواء. وهذه ملعونة، وملعون كل من دخل فيها بيع أو شراء أو سقي أو حمل أو نقل أو صنعة أو أي شيء، قياسا على الخمر لأنها أخبث منه. نعم. قال رحمه الله تعالى وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الاتيان بالمنذور على صفته فلزمه كحالة الابتداء. يعني أنها إذا أبطلته وجبا تستأنفه من جديد إذا كان نذر تبدأه من جديد حتى تأتي به كاملا. أما إذا كان ليس بمنذور يعني ليس بواجب فأنت حر، إن أحبب ترجع وتنوي الاعتكاف من جديد، وإلا لم تحب فلا حرج عليك، لأن المتطوع له حكمه سواء في الصوم أو في الاعتكاف أو في الصدقة. يعني أخرجت مال تريد أن تتصدق به وليس بزكاة ثم تراجعت فلا حرج، لكن كونك تمضيها أفضل. نعم. قال وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. نعم، هذا يعني لو أنك نذرت أنك تعتكف في المكان الفلاني ثم قطعته وجب عليك أن تستأنفه وأن تأتي به في المكان الذي عينته فيه، لأن هذا يمين ألزمت نفسك، وما دام ألزمت نفسك فعليك أن تقوم بالعمل كما أوجبته. نعم. قال ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة. نعم، ما يبطل الاعتكاف لهذه الأمور لأنها ضرورية ولا بد له منها، لكن إن خرج للبيع والشراء أو زيارة لأحد أو تشييع جنازة ونحو ذلك بطل اعتكافه. نعم. طهارة واجبة. نعم. قال ولا طهارة واجبة. يعني أنه يجوز أن يخرج لطهارة واجبة، أما طهارة غير واجبة فإنه لا ينبغي أن يخرج من أجلها حتى لا يضيع وقت الاعتكاف. مثل ماذا طهارة واجبة؟ الواجبة مثل لو حصل عليه احتلام وهو نائم في المسجد فيجب أنه يخرج حتى يغتسل، أراد أن يصلي فالطهارة واجبة. نعم. قال أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه. كذلك لو كان عليه نجاسة في بدنه أو في ثيابه ولا بالإمكان أن يزيلها إلا خارج، لا شك أنه يخرج. الثياب ربما إذا كان عنده زيادة يمكن يغيرها في مكانه، لكن إذا كانت النجاسة على بدنه فلا بد أن يخرج من أجل إزالتها. نعم. قال ولا إن خرج الإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، لأنه لا بد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، متفق عليه. نعم، هذا الكلام وهذه المسائل لعلها تكررت، وعرفنا أن الإنسان ما يخرج إلا لضرورة الإنسان، وأنه لا يزور مريضا ولا يشيع جنازة حتى لا يفسد اعتكافه عليه، ولا يخرج إلا للضرورة القصوى كالوضوء ونحو ذلك مما لا بد له منه. نعم. اتصل وسأل عن مريض، اتصل بالهاتف، لا بأس به أن يتصل ويسأل عن المريض وبالهاتف، ما يضر، المهم أنك ما تذهب إليه. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، يعني أنه يجمع بين العبادتين، عبادة الاعتكاف وعبادة الصيام. لكن لو صام ولم يعتكف أو اعتكف ولم يصم نافلة فلا حرج. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.